إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. ما بال فهر ما بال فهر أغفلت أوتارها، هلا تثير وغا فتدرك ثارها. أغضت على الضيم الجفون وضيعت يال الحمية عزها وفخارها. عجبا لها هدأيت وتلك أمية قتلت سرعة قبيلها وخيارا. عجبا لها هدت وتلك نساؤها بالطف قد هتك العدا. استارها لهفي لها بعد التحجب أصبحت حسرات قاسي ذلها وصغارها. من كل ثاكلة تناهب قلبها كف الأسى ويد العدو أزارها. تدعو أمير المؤمنين بلهفة بمهجة فيها الرزية أنشبت أظفارها. أبتاه يا مرد الفوارس في الوغى ومبيد جحفلها ومخمد نارها. يا قم وانظر ابنك في العرايا. يا وجسمه جعلته خيل أمية مضمايا. تغسله الدماء يا بفيضها اي عار تكفنه الرياح غباء. يا رغوة وخيول حربين منه ربت اضلعا اي فيها النبوة اودعت اسرايا. يا رهايا وبيوت قدس من جلالة قدرها كانت ملائكة السماء زوارا. أضحت عليها آل حرب عنوة في يوم عاشوراء تشون مغارا. كم طفلة ذعرت وكايا محجوبة برزت وقد بز العدو ويوم يزار. اجبوا على ذاك المخيم قوم الانذار وحد سلب برقع ويا يا حد فصم خلخاء واحد ضرب طفلة وسحبها فوق الارمال واحد ينادي راح الزيج يا بصونة وقفت على التل الغريبة بقلب مفتون شبشت على الراس بعشور وصاحت بصوت صاحت يا حسين دقعت وصلت العدوان لبيوت اجمعوا علينا يا كفيل وفرهدانا يا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يقسم العلماء القضاء إلى تقسيمات متعددة من أهمها تقسيمان الأول تقسيم القضاء إلى القضاء المحتوم والقضاء الموقوف أو المخروم القضاء المحتوم ماذا؟ إنما يسمى بأم الكتاب في اللوح المحفوظ عند الله تعالى عندنا ما يسمى بأم الكتاب يقول العلماء ما يكتب في أم الكتاب غير قابل للتغيير فالله سبحانه وتعالى الشيء الذي يريده باق ويقدره ويقضيه سواء بالنسبة إلى الكون أو بالنسبة إلى البشر فإذا جعله في أم الكتاب فهو غير قابل للتغيير هذا هو القضاء المحتوم أو الحتمي وهناك قضاء آخر باسم القضاء المخروم او القضاء الموقوف القضاء الموقوف يكتب في كتاب اخر باسم لوح المحو والاثبات ما يكتب في هذا قابل للتغيير ولكن يرجع الى الانسان نفسه يعني الله سبحانه وتعالى اراد ان يفتح للانسان بابا لتقرير مصيره الى حد ما فهو الذي يؤثر في مصيره ان خيرا فخير وان شرا فشر ولهذا مبدئيا تكتب الاجال وتكتب الاعمار وتكتب الارزاق وتكتب الحظوظ وما شابه ذلك في لوح المحو والاثبات ففي هذا اللوح الذي يكتب ليس محتوما وإنما قابل للتغيير يرجع إلى الإنسان نفسه صلة الرحم بر الوالدين اصطناع المعروف مساعدة الضعفاء والفقراء مثلا قضاء حوائج الناس، التنفيس عن المكروب، الوصول الى اللهفان، قضاء حاجة مثلا واحد الذي محتاج شديد، وامثال ذلك، دعاء، كل هذا يدخل في هذا الباب. ويقول انه القضاء لا يرده الا الدعاء، او الدعاء يرد القضاء. يرد القضاء ليش؟ باعتبار انه احيانا مكتوب للانسان مثلا شيء قليل من العمر، فببركة دعائه الله تعالى يمحو ذاك فيكتب مكانه عمرا اطول. عند بر الوالدين، صلة رحم، روايات عندنا في هذا الباب انه ربما يكون الانسان قد بقي من العمر له 3 سنين، فيبر والديه، يصل رحمه، يعمل المعروف، الله تعالى يزيد في عمره فيجعله 30. والعكس بالعكس، ربما مكتوب 30 لكنه يقطع رحمه، مثلا يعق والديه، فينقص الله تعالى من عمره، سوي 3 بدال 30. وهكذا يرجع الموضوع الى الارزاق ويرجع الى الامور الاخرى. ولذا اكو للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذيل قوله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، حديث أكو يرويه المسلمون بصورة عامة، والسائل هو الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يسأله عن هذه الآية فيقول له: يا علي، لأقرن عين أمتي وعينك بتفسيرها. يعني مبين الموضوع شيء مهم جدا إلى تأثير في مصير الإنسان. يعني قرة العين يعني فالتحفة، فرد شيء مهم يريد يقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناس، فد معلومة مهمة جدا. فقال له: بر الوالدين والصدق على وجهها وصلة الرحم واصطناع المعروف تجعل الشقاء سعادة. تشوف تجعل الشقاء، مكتوب شقي، تجعل الشقاء سعادة وتطيل في العمر وتكثر في الرزق أو تزيد في الرزق وتقي ميتة السوء. ميتة السوء يعني مثلا استخدام سيارة، مثلا حرق، غارق، هدم، هذني يعتبروهن من ميتات السوء. يعني مو شيء طبيعي الانسان يموت في بيته مثلا محترم الى اخره. فذني من جملة الاشياء اللي قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ذلك روايات واحاديث متعددة. ثم احنا عندنا في القرآن الكريم، لا تنسى ان القرآن بنفسه يوضح بعض المطالب، مثلا سواء كان على لسان نبينا او على لسان الانبياء الاخرين: استغفروا ربكم انه كان غفارا. شنو الفائدة؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. فاذا العمل، عمل الانسان يؤثر في مصيره، في مصير المجتمع. زين، حتى لا يظل الانسان مسلم نفسه بس للقضاء والقدر وما يقدر يعمل اي عمل. وهكذا بالنسبة إلى الأعمال الصالحة، كلها تؤثر في تغيير حياته ومصيره إلى الأحسن. والعمل القبيح أيضا يغير حياة الإنسان إلى الأدون وإلى الأسوأ، وهذا شيء ثابت. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. على كل حال، إذن يقدر الإنسان يغير مصيره ويأثر على مستقبله بواسطة أعماله. ليش هذا التأكيد أكو على الدعاء؟ ليش هذا التأكيد أكو على الأعمال الصالحة؟ ليش تأكيد أكو على الصدقة، على البر، على الإحسان، على الخيرات، على صناع المعروف؟ يريد المجتمع يكون مجتمع طري، مجتمع لطيف، مجتمع طيب، لأن الله تعالى فائدتين هنا يطيب الإنسان، هم فائدة إله مادية مثلا، وهم فائدة معنوية، ثواب عظيم. يعني هذا الذي يبر والديه مو بس الله تعالى يطي ثواب، بل هو بالنسبة إلى حاله وبالنسبة إلى مستقبله هم يكون أحسن، لأنه الحياة قصاص. على كل حال، شنو اللي تعمل يجي قدامك، كما تدين تدان. زين، هذا التقسيم الأول. وهذا القسم ترى موضوع المحو والإثبات، أكو اصطلاح عندنا في لسان الأئمة صلوات الله عليهم، وكذلك حتى بالنسبة إلى النبي أكو حديث في صحيح البخاري شفته أيضا، يسمى بالبداء، يسمى بالبداء، يعني الله سبحانه وتعالى إذا بدا له، بدا له يعني إذا ظهر له من إنسان خيرا، صلة رحم، صدقة، بر، إحسان إلى آخره، إذا بدا له يعني ظهر له، مو بدا له كان جاهلا فعلمه، اشتباه ليس، لأن الكلمة بها جانبين زين وبيها معنيين. لا، إذا بدا لله سبحانه وتعالى من زيد صلة رحم يزيد في عمره، وإذا ظهر له من فلان دعاء يزيد في عمره، وخصوصا في الأيام المهمة والليالي المهمة، لتأكيد صاير مثلا ليلة الجمعة، يوم الجمعة، ليالي المهمة ليلة عرفة، ومن أهمها ليلة القدر أو ليالي القدر، باعتبار العمل فيها خير من 1000 شهر. فتشوف ايش قد أدعية أكو في ليالي القدر. زين، هذا التقسيم الأول، تقسيم القضاء إلى القضاء الحتمي والخرمي أو الموقوف والمحتوم. تقسيم ثاني، العلماء يقسمون القضاء إلى قضاء تكوين وقضاء إعلام وقضاء تشريع. قضاء إعلام شنو؟ مثل قوله سبحانه وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، أخبرناهم أعلمناهم بهذا الأمر. ومثل قوله تعالى في قصة نبي الله لوط عليه السلام، الملائكة لما إجت حتى تعذب قومه: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. قضينا إليه يعني أعلمناه، أخبرناه ترى هيك حادثة ستقع. زين، هذا قضاء الإعلام يسموه. أكو قضاء تكوين. قضاء تكوين يعني التقدير الإلهي في هذا الكون بصورة عامة، سواء بالجزئيات أو بالكليات. لما يقول تعالى: فقضاهن 7 سماوات، يعني خلقهن، قدرهن، صنعهن، 7 سماوات. زين، وكل ما في هذا الكون من قضايا الخلقة ترجع إلى الله تعالى، ترجع إلى قضاء الله سبحانه وتعالى وقدر. هذا القضاء، قضاء التكوين أو القضاء التكويني يقال له. وأكو قضاء تشريع أو القضاء التشريعي. قضاء التشريعي يعني ما سنه الله وما شرعه سبحانه وتعالى وأنزله على أنبيائه ليبلغوه إلى الناس، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا القضاء مو قضاء تكويني، يعني أكو ناس يعبدون أكو ناس ما يعبدون. لو كانت قضية أو كان قضاء تكويني، قضاء تكويني ما لا مرد له، لازم يتحقق 100%. لكن القضاء التشريعي الله تعالى انطى الاختيار للناس. زين، فالناس يقدرون: قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طبعا من شاء مو معنى هذا انه بكيف وماكو معاقبة، لا، يعني هذا يرجع الى حرية الانسان. انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا، فيحاسب على عمله، اذا عمل خيرا الله يجزيه خيرا وثوابا، واذا عمل سوءا الله يعاقبه، لكنه بيده الاختيار، مو حتمي هذا. زين، الآية الكريمة تقول: وقضى ربك شيئين. هنا في الآية الكريمة أولا: ألا تعبدوا إلا إياه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ألا يعبدوا إلا إياه، لأنه الباري عز وجل هو الوحيد الذي يستحق العبادة. عبادة بمعنى التحنث والتألم، مو بمعنى الخضوع. تجي العبادة بمعنى الخضوع، تجي العبادة بمعنى الطاعة، لكن العبادة بمعنى التأله والتقنث، أن الإنسان يتحنث يتعبد يعبد الله تعالى، ما يجوز. أكبر شخصية في هذا الكون منه حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. مظهر من مظاهر العبادة شنو؟ مظهر من مظاهر العبادة السجود. شوف، يجي واحد للنبي يقول له يا رسول الله أن أسلم عليك كما يسلم بعضنا على البعض الآخر، يعني طبيعي عادي مثل ما أنا أخوي أسلم عليه، ابني أسلم عليه، صديقي أسلم عليه، السلام عليك مثلا، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. أنت ما تقول لك السلام عليك وحيف بالله بالنسبة إليك، أفلا نسجد لك؟ أعطونا إجازة، إحنا إذا شفناك مثلا دول بعض الملوك القياصرة الكذا كانوا يسجدون لهم، أفلا نسجد لك؟ من نشوفك أنا نسجد لك. فتألم النبي لهذه الظاهرة، مخوش ظاهرة، لأن شوف الله تعالى سد الطريق، قال قل إنما أنا بشر مثلكم لا تصعدوني أكثر مما يريد الله سبحانه وتعالى، أنا عبد من عبيد الله. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. موضوع العبودية خاصة بالله، لا نبي لا وصي لا ملك لا جن لا إنس، أي واحد ما يجوز أن يعبد. حتى مظاهر العبودية، مظاهر العبودية أهمها موضوع السجود. زين، فقال لا يجوز لأحد أن يسجد لأحد إلا لله تعالى، ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله. إكرام النبي مو إلا بالسجود. القرآن الكريم يقول فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، عزروه يعني أكرموه احترموه. أنت إذا أطعت النبي أنت أكرمت النبي، النبي ما يريد أنك أكثر من هذا، ما يريدك تعبده، بس أنت أطع النبي فيما أمرك، أطع الله تعالى فيما أمرك، هو هذا تكريم للنبي. زين، فإذا حتى مظهر من مظاهر العبودية مجوز وهي السجود، فكيف أصل العبودية؟ زين، إذن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الشيء الثاني اللي أمر الله تعالى به الإحسان بالوالدين. هنا الله تعالى يجمع بين عبادته والإحسان للوالدين، في مكان آخر يجمع بين شكره وشكر الوالد، أن يشكر لي ولوالدك. ليش؟ يقول فلاسفة الإسلام أنه أكو عندنا إحنا في الاصطلاح الفلسفي بالنسبة للوجود ما منه الوجود وما به الوجود. أرجو الالتفات، فمثال أجيب تقريبي حتى الموضوع يتوضح. مثلا أنت تريد تفتح قفل، إذا تريد تفتح القفل بيش تفتحه؟ فتحه بالمفتاح، شيء طبيعي. فالفتح لمن ينسب؟ إليك يقول المفتاح. الفتح ينسب إلى المفتاح وينسب إليك، لكن الاصطلاح شو يقول؟ الاصطلاح العلمي يقول المفتاح به الفتح والإنسان منه الفتح. تريد تكتب، تكتب بالقلم، من اللي كتب؟ انت كتبت يا القلم كتب. يقول القلم به الكتابة وانت منك الكتابة. فالوجود والحياة والمجيء الى هذه الحياة وخلقة الانسان مدينة لله تعالى ومدينة للأبوين، لكن الله تعالى جعل لكل شيء سببا. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، إلى أثر ولهذا الأبوان لهما أثر، يعني صحيح الله تعالى يقدر يخلق الإنسان رأسا مثل ما خلق آدم وحواء رأسا، لكنه لو خالقهم رأسا ويخلق البشر كلهم رأسا، قومي رؤوس كلهم أرأيت مزرعة البصل، كل واحد منطوي على نفسه ما الارتباط بالآخر؟ والله تعالى يريد تعاون يصير، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فلما يصيرون من أبوين ويخلقون ومن على أساس ذرية ونطفة وسلالة وإلى آخره، يصير دول بيناتهم ترابط رحمية، أبو أمه أخو أخت وبعدين أخواله أعمامه أولاد عمه أولاد عمه وإلى آخره، بعدين أنسابه أصهاره، يشوف المجتمع كله متلاحم، المجتمع كله مترابط بعضه مع بعض. وإلا لو كل واحد مخلوق رأسا ماكو ارتباط بين زيد وعمر. زين، فعليه الله تعالى هكذا قدر أن يخلق الإنسان من أبوين. فإذا كان كذلك فالأبوان بهما الوجود، سبب للوجود، والله تعالى منه الوجود وخالق الوجود وواهب الوجود وهو واجب الوجود. ولهذا حياة الإنسان ترتبط بالأبوين وترتبط بالله سبحانه وتعالى. فهنا لما الله تعالى أمر بالإحسان إلى الأبوين بعد عبادته سبحانه وتعالى مشي نشاز ولا اعتباطا بل لهذه المعاني الموجودة في الآية الكريمة وفي الحياة الخارجية. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يقولون السيرة العقلائية وبناء العقلاء والعقل البشري بصورة عامة، أكو عندنا ما يسمى عند العلماء بالعقل النظري وعندنا ما يسمى بالعقل العملي. العقل النظري الأشياء العلمية والنظرية يدرك، لكن أكو عقل عملي، هناك ذاك ما يجب أن يعلم، هنا ما يجب أن يعمل. ولذلك الله خلى الوجدان الأخلاقي عند الإنسان من جملة الأشياء اللي خلاها في روحه وجدانه وفطرة الإنسان. طبعا بعض الفلاسفة الغرب هم بالأخير مثل كانت وأمثاله هم يؤكدون على هذا المعنى. فقصدي أنه الله تعالى لما يأمر بالإحسان إلى الوالدين منشاز هذا من فطرة الإنسان، لأن قاعدة عامة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ طبيعي. ومنه في الدنيا بعد الله تعالى، منه في الدنيا أحسن إلى الإنسان ويحسن إلى الإنسان ويرأف بالإنسان ويعطف بالإنسان ويحب الإنسان ويقدم خدمات للإنسان أكثر من الأبوين؟ منه في الدنيا؟ رحم الله أحمد شوقي في قصيدته في النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له: وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. يعني مثل الأب والأم، أنت بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني أنت مهما تتصور في الحياة أكو واحد يحبك، ماكو واحد يحبك مثل أبويك، ماكو واحد يحبك مثل أبويك، وماكو واحد يخدم الإنسان مثل الأبوين، لأنه يجوعون حتى أنت تأكل، يقبلون أن يصبروا على الأذى في سبيل أن أنت ترتاح، إذا مريض أنت هم مرضى، وإذا سقيم هم سقما. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إليه يوما شاب يشكو أباه، قال: يا رسول الله كل ما أشتغل أعمل والدي يجي ياخذ هذا كدي كله، ياخذه ويصرفه وينفقه. فبعث النبي خلف الاب، الوالد عرف ان ابن رايح يشتكي على رسول الله لابد يو قبلا قايل له يو مهما كان، المهم انه عرف على انه هذا مقدم شكوى ضده عند النبي. فتألم نفسيا هو يجي في أثناء الطريق يظهر أكو عنده قريحة شعرية قريحة أدبية، بينه وبين نفسه نظم بعض الأبيات قد مقطوعة شعرية رقيقة نظمها يخاطب بها ولده، لكن ما حكى شيء، لا قراها ولا قال، وإنما بذهنه رتبها. فوصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شاف ابنه جالس في خدمة النبي، وسأل النبي ليش تأخذ أموال أخذ؟ قال له يا رسول الله كان ولدي هذا ضعيفا وأنا قوي، طبعا أيام الصغر ضعيف الإنسان، وكان فقيرا وأنا غني، بعد ما مشتغل وبعد طفل وإلى آخره وصبي وما عنده شيء، فكنت لا أمنعه مما عندي، والآن أنا ضعيف وهو قوي، وأنا فقير وهو، فكنت لا أمنعه مما عندي، والآن أنا ضعيف وهو قوي، وأنا فقير وهو غني، يعني عنده شيء ويريد أن يحرمني مما عندي. ثم يا رسول الله سأله سؤال آخر، هذه الأموال التي أخذها منه أصرفها على نفسي فقط، على مجموعة من عماته أخواتي، يظهر مجموعة نساء هو وليهون يقوم بشؤونه، إنه ضعيف الحال ما يقدر يشتغل وما عنده شيء، فيستعين بولده. نزل الأمين جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يا رسول الله سل هذا الرجل عما قاله في قلبه. رأسا التفت للنبي قال له كافي، أسألك سؤال؟ قال نعم. قال أخبرني عما قلته في نفسك وفي قلبك وأنت في الطريق. صفن هذا. قال يا رسول الله لم يزل الله تعالى يزيدنا فيك يقينا، أنا قضية بيني وبين نفسي، لا حكيتها لا قلتها لا قريتها لا بسبست بيها، لكن الله تعالى بكل شيء عليم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أنت مو من عندك تخبر وإنما من الله تخبر، فإذا هذا دليل على أنك أنت مبعوث من قبل الله وأنت رسول الله، وهذه كرامة ودليل آخر على صحة رسالتك. قال لي يا رسول الله قلت أبيات أخاطب بها ابني، فهذا الجزاء والإحسان إلا الإحسان تجي. قلت له غذوتك مولودا، من الطفل أنا أغذيك أطيك، غذوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أجني إليك وتنهل. العل والنهل يعني الدلال، ما كنت دلال، مرة غذاء واحد يحتاج إلى غذاء، مرة أشوف الطفل يقوم أريد فلان شيء وأريد كذا ويدلل، أو بعض يقول يدلع، على كل ساعة مهما كان، فيقول له هم غذاء أمطي، وهم لما تقوم تتحجج وتطلب من عندي كذا شيء أمسه هيئ لك أحاول أن أرضيك. غذوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني، فعيناي تهمل. أنت مريض أنا أبشي، أنت مريض أنا مريض، تخاف الردى نفسي عليك، وإنها لتعلم أن الموت حتم مؤجل، يعني تقدير إلهي، ما يقدر واحد يرد أبشي وما أبشي، لكن على كل عاطفة عندي ما أقدر ألزم نفسي. خب خلصت هاي. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، لأنه واحد حتى لو شجرة يربيها يريد يا فد يوم من الأيام تنفع ياخذ، إذا حيوان ربي أم أكو عنده أمل وانتظار، وإلا عشوائي عمل معقلة يطلع زين. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. احسبني جيرانك وأزديت إليك معروفا، جازيني على معروف هذا هو أبوك أنا. فلما سمع النبي كلامه بكى، بكى رقة له، ثم قال للولد قم أنت ومالك لأبيك. طبعا هنا هم من الناحية الفقهية اذكر شيء، فقهاء يقولون هذه مو حكم شرعي، هذا أخلاقي، يعني مو هيك عندنا أنه الأب يملك أموال ولده، لا، وإنما هو مستقل ومسؤول عن أبويه في حالة الضعف إذا هو قادر، ولأنه من جملة النفقات الواجبة نفقة الزوجة، نفقة الأولاد ذكور وإناث إذا كانوا ضعفاء، ونفقة الوالدين إذا كانا ضعيفين وهو قادر. مرة ما قادر ذاك معنى آخر، لكن إذا قادر واجب، هذا نفقتهم واجبة، مو بكيف يريد يتطوع يوم يتطوع لا. على كل حال فيقولون هذه أخلاقية، أنت ومالك لأبيه. مهم أنه القرآن الكريم ده يصور لنا الموقف، يقول وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر. الله، كلمة عندك أظن والله أعلم أنه تنفعنا هالأيام، لأنه هالأيام من يكبر أحيانا يودوه دار العجزة، وأصلا مو عندك، عند دار العجزة عند الآخرين، لكن يقول عندك خلي يبقى عندك. هي القضية مو قضية مثلا خدمات صحية أو ما شابه ذلك أو غذاء يقدموا له، نفسيا وعاطفيا هذا يبقى هناك محبوس، هذا تعب إلى أن وصل إلى الحد. الآن لما يشوف ابنه يشوف شنته، يشوف جهاله، يشوف أصباطه أحفاده، يأنس بهم، يرتاح إليهم، يسمع صوتهم يرتاح لهم. أما توديه هناك حبيس يكون سجين، يكون وحده يشوف بس الجدران وما شابه، هذا طبعا ضيم أذى هذا، والله تعالى ما يقبل واحد يجرح لعاطفة إنسان، عاطفة إنسان غريب. فكيف بالنسبة إلى عاطفة الأبوين؟ يا أخي شوف الآية اللي كان بيقول فلا تقل لهما أف، يعني ماكو يتأفف الإنسان، أوه يضوج، أوف إيش قد يحجون دول، إيش قد يطلبون، إيش قد يحتقون، مثل الكلمات هاي تصدر من حتى هاي كلمة أف هم ما يقبلها. يقول نظر شزرا إلى الأبوين معصية، والنظر برفق إلى الأبوين طاعة وعبادة. ثم يا أخي الدنيا قصاص، منهم خلي عمره بصندوق يدري على انه يموت شاب، يو يموت كاليو، ما يصير عاجز، قد يكون هو يصير عاجز، فما يفعله الانسان بالنسبة لابويه سيرده عليه اولاده. نسأل الله حسن العاقبة، نسأل الله تعالى ان لا يحوجنا الى ابنائنا، يعيشنا اقوياء اعزاء ويميتنا اعزاء حتى لنذل، خصوص هالزمان هذا يا اخوان. اول البنت توصل للإنسان، الولد يوصل للإنسان، العروس توصل للإنسان، الكنة توصل، بس ما حد، كل من ونفسه يصيح، كل من يبتلي بروحه، من رقة قلت الرحمة، قلت اللطف، قلت، مو مثل أول. نسأل الله حسن العاقبة. على كل حال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. ليش عندك الكبر؟ لأنه في أيام قوتهم يحاولون أن يعتمدوا على أنفسهم، يقول لك هذا ابني أنا أخدمه أنا أنطي زين كل وسيل، لكنه إذا وقع الإنسان بعد مجبور شي يسوي، مجبور أن يمد يده إلى أولاده أقرب الناس إليه. ليش خجل نفسه للآخرين؟ ليش خلى بالنسبة للقرابة الأقربون أولى بالمعروف؟ وكل ما كان الإنسان أقرب، طبعا الأولاد بالنسبة لأبوهم أقربون، أقرب من الإسم، والآباء والأمهات بالنسبة للإنسان أقرب من الغير، من الإخوان أقرب من الأعمام وإلى آخره، لأنه طبيعة البشر إنسان يفك عينه الأقرب، فالأقرب يمون عليه مثل ما يقولون ويرجوه ويأمله إلى أن بعدين يروح للغريب وما شابه زين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. تنهرهما، يقولون العلماء أكو قياس يسمى بقياس الأولوية، قياس أنواع، قياس الأولوية يؤخذ به عند جميع العقلاء، حتى اللي يقولون قياس ما نأخذ به هذا يؤخذ به. يعني مثلا لما الله سبحانه وتعالى يقول وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. أولوية شنو؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ما كانت وأوجدها، السال لي أوجدها وفرقها، السال ما يقدر يعيدها مرة ثانية، هذه قياس أولوية هذه. زين، فهذا أولى يعني. فهنانهم كذلك، من يعيدنا؟ قل الذي خلقكم أول مرة، قل الذي بدأكم، كما بدأتم كما بدأتم تعودون. شيء أولوية، هاي يسموه قياس الأولوية. فهنانهم كذلك، إذا أف ما يجوز فمعناه حتما ما يجوز واحد يضربهم يشتمهم مثلا يأذيهم نفسيا. إذا كلمة أف ما يجوز حتما الأكبر من عدها أكثر بعد عذابا وأكثر من معصية. زين، ثم أكو شيء يا إخوان، خصوص الشباب أعزائي الشباب، ترى كل ما تخدمون آباءكم وأمهاتكم معناه تقررون مصيركم الأحسن، لأنه دعاء الوالدين مستجاب في حق أولادهم وبناتهم. ثم نفس الإحسان، حتى لو ما يدعو لك، نفس الإحسان مردود خير، وكما تدين تدان. إذا واحد يريد توفيق، إذا واحد يريد سعادة، إذا واحد يريد طول عمر، إذا واحد يريد رزق، إذا راح واحد يريد حسن عاقبة، فعليه ببر الوالدين. الجنة تحت أقدام الأمهات. أكو والله تعبير أرق وأعظم من هالتعبير هذا، شوف القرآن إيش قد احترم الإنسان. الجنة تحت أقدام الأمهات. يخدم الإنسان الأبوين شرف له، لازم إيد الأب ترتجف يد الأب، وهذا لازم، ويعتمد الوالد على ولده. أنت اسأل الناس لما تمر عليهم ويشوفوك هالشكل يرتاحون إليك، جزاك الله خير، بارك الله بيك. إذا بيقولون بلسانهم بقلوبهم يقولون، فأنت تكون عزيز. بينما أنت إذا ما درت بال للوالدين حتى الناس تستحقر، وهذا شيء مجرب. إذا شخص قاطع الرحم عاق لوالديه لا تعتمد عليه أبدا، لا عنده صديق، لا عنده وفاء، لا عنده إنساني، لا تعتمد عليه. أنت شوف موقفه مع أبويك شنو. طبعا شرط أن يكون الأبوان طيبين. مرة أكو السيد الحميري أبواه كان ناصبيين، ذاك معنى آخر، لكن بصورة عامة خصوصا هالآباء الطيبين اللي جابون حملوا إلينا الإسلام، حملوا إلينا الولاء، حملوا إلينا حب محمد وآل محمد، حملوا إلينا الخير. لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. كان في أسرة في عند أبوين ناصبيين، عند أبوين كافرين، من يقول يعرف النبي وأهل البيت؟ وهي نعمة عظيمة، هي النعمة العظيمة اللي ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني عن أهل البيت وموقفه ومكانتهم ومقامهم وحبهم إلى آخره. فهذه من نعم الله تعالى، حملها إلينا الآباء والأمهات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وكل من له حق علينا. وأكو شيء هم ألفت النظر إلى قبل المصيبة، وهو أنه ربما يكون الإنسان بارا بأبويه. حديث عندنا، ربما يكون الإنسان بارا بأبويه في حياتهما، فإذا مات نسيهما فيكون عاقا لهما، يكتب عاق لهما. لا فرد هدية يدزلهم، لا فرد ثواب، لا فرد صلاة، لا فرد صدقة، دعاء هو ما يريد، ما يريد فلوس، ما عنده، يلزم لسبحة يسوي صلوات تسبيحات، يصلي لركعتين إلهم ثواب إلهم، هذا كل ماكو. شوف انت القرآن شو يقول، وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. اكو صلوات خاصة للاباء ركعتين صلاة، واكو بعض الايات تقرأ، وهكذا اعمال للابوين. يشرك الانسان ابويه في اعمال الخير. شوف المؤمنين لما يزورون مثلا، ازور عني وعن والدي وعن كذا، ليش؟ لانه ثواب هذا. ثم لا ما ينقص من ثوابك شيء، ترى مو بنعرف ينقص من ثوابك، لا ما ينقص من ثوابك شيء. الله ينطيك ثوابك كامل ويعطي ثواب لأولئك أيضا. الله كريم. على كل حال، وربما يكون الإنسان عاقا لأبويه أو لأبويه في حياتهما، لكن بعد ذلك يذكرهما، يتنتفت، أنا كنت مغرور، أنا كنت شاب ما التفت ما مهتم، لكن الآن عرفت حقه، فيقوم يبعث لهم ثواب شيء، فيكتب بارا بهما، يكتب بارا بهما. وأنا أدري بعض العلماء بعض الفضلاء إذا عند حاجة يذهب إلى قبر أمه أو أبيه، يقرأ لهما الفاتحة، ثم يطلب منهما أن يتوسلا إلى الله بقضاء حاجة، لأن ذولاك أقرب إلى الله من عندنا. ذولاك احنا بعدنا في هذا العالم اللحم والدم، اثاقلنا إلى الأرض، لكن ذولاك بعد أرواح في عالم البرزخ، أرواح ذولاك إلى مؤمنين مقربين إلى الله تعالى، فصوتهم يسمع أحسن من عندنا، دعاهم يستجاب أحسن من عندنا. وشوف حتى بعد الموت أيضا يفكرون في أبنائهم، بعض الرؤى، بعض المنامات، بعض الآيات تدل على هذا المعنى. شوف الولد، البنت، كذا، في ضيم، في أذى، يشوفون أبوهم، يشوفون أمهم، ها ليش، شنو شكوا، ليش صاير كذا، فأحيانا ندلهما. شوف هذا الارتباط اللي موجود، الارتباط الروحي بين هذا وذا. على كل حال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الآباء والأمهات جميعا، وأن يكتبنا من البارين بهما، وأن يجعل أولادنا وبناتنا بارين بنا وبكل المؤمنين بصورة عامة. على كل حال، الأبوان ما يقدر الإنسان يحصل مثلهم في المحبة، وخصوصا الأم. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم أستاذ الأساتذة الأولى، شغلت مآثرهم مدى الآفاق. الأم بالحنان اللي عند الأم ما موجود حتى عند الأب، وإن كان حنان الأب هم كثير. لذلك القرآن الكريم في بعض الآيات يؤكد على الوالدين، إحسان إلى الوالدين، وخصوصا بالنسبة للأم، حملته أمه كرها ووضعته كرها. أنا أشفى الظاهرة أكو بالنسبة إلى الحسين عليه السلام واقعا عجيبة، أنه الإنسان يموت، يطلع من هذه الحياة، عادة ينقطع بعد عن هذه الحياة، وإن كان نوع من الارتباط شوي يصير، لكنه يقول للمؤمنين الله سبحانه وتعالى يبعث أرواحهم على شكل طيور، على شكل كذا، تجي للبيت، فالأرواح المؤمنة ما يريد الله تعالى يؤذيها، فتجي في وقت الذي مثلا الأهل مستانسين مرتاحين إلى آخره، حتى ترجع الأرواح مستانسة مستلب. لكنه المجرد والعاصي يجون في وقت، أرواحهم تجي في وقت، دول في ضيم ويتعاركون ويوم في أذى وكذا، هذا خليه بمكان. بس مهما كان ينقطع الإنسان عن هذه الحياة وينشغل بعالم البرزخ. أنا ما شفت في الأحاديث، في الأخبار، في الروايات أحد مثل الزهراء سلام الله عليها متعلقة بالحسين. وحتى في عالم البرزخ تعرف إيش قد رؤى، إيش قد قضايا أكو اللي تحضر الزهراء سلام الله عليه. مثلا في مناقب ابن شهراشوب يذكر عن كتاب أمالش المفيد النيسابوري، أكو ما يسمى بذرة النائحة، هذه من النائحات، يعني تقرأ تعزي على الحسين، تنوح على الحسين. يقول هاي ذرة النائحة رأت الحسين رأت الزهراء في المنام واقفة على قبر الحسين. زين، ثم التفتت إليها قالت يا ذرة اقرأي هذه الأبيات، يعني نوحي نوحي بهالأبيات هذه. أيها العينان في ضا واستهلا لا تغيضا، وابكيا بالطف ميتا ترك الصدر رضيضا، لم أمرضه فأسلوه لا ولا كان مريضا. وقضايا أخرى، منامات أخرى، رؤيت الزهراء فاطمة تبكي على ولدها أو تأمر بإنشاد الشعر والعزاء في مصيبة الحسين. ولعله من هنا دعبل الخزاعي رضوان الله عليه لما وقف بين يدي الإمام الرضا عليه السلام، هو يقرأ مدارس آيات وقبور إلى آخره، كلها ذكرها المصائب، هالمرة فالمرة توجه إلى الزهراء فاطمة. ليش؟ لأنه يدري الزهراء حاضرة في كل مجلس يعقد ويذكر فيه أبو عبد الله الحسين. فصاح فاطم لو خلت الحسين. بارك الله بيك، كلكم ان شاء الله خدام الحسين، مكتوبين في سجل الحسين. افاطم لو خلت الحسين مجد، وقد مات عطشانا بشايب ورايا. شنت تسوين اذا لطمت الخدفا يا طب عنده، واجريت دمع العين في الليل وجنات. افاطم قومي يا ابنة الخير، واندبي نجوم سماوات بأرض فلا يأتي. أنا الوايال ذو القلب لهفان، الله يساعدك يا زهرة. أنا الوايال ذو القلب لهفان، ودور عزبني وين ما تشان. إي ودور عزبني ويا يا إن ما جايا يا ويلا يا ويلا على ابن المات عطشان. إي ولعبت علي أهل خايا يا قلبي يا مذبوح ابنها يا وطول الدهر. بعد يقول ليش قول طول العمر؟ لا، طول الدهر الى يوم القيامة ام تنصب عزاء الحسين يوم المحشر. يا بطول الدهر ما قل حزنها، مصيبة ليشيب الطفل منها. اي 70 جثة بدوايا يا ارشنها يا يا يا ترى ما حد دفن. ويلي وزينب، زينب حد الحادي يا بضعنا يا ويلي تحل والنياق تحل حنا. يا حسين يا ابن الدهر مصابك فجعني، واصبحت فافك لو فاقدي يا الولد. بارك الله فيك يا حسين يا ابن الدهر مصابك فجعني، واصبحت فافك لو فاقدي يا الولد. يا ريت سيف الشمير من قبلك ذبح، ولا شوف جسمك يا العزيز على الوطية. آه فمن مبلغ الزهراء يا بضعة أحمد فضى نجلها ضامن بصايا يا رهم ملحد أيقضي ضمن سبط النبي محمد ووالده الساقي على الحرض في غد وفاطمة ماء الفرات لها يا مهر ففاطم قومي يا ابنة الخير واندبي. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله بالحسين الوجي وجده وأبي وأمي وأخي والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرح قلوبنا بنصرة الإسلام والمسلمين على الكفر والظالمين. آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. من أوصاني بالدعاء اللهم اقض حوائجهم للدنيا والآخرة، اشف مرضاهم، أد ديونهم، اكفهم ما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم، عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصارك من أنصاره وأعوانه. ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين خصوصا المؤسسين لهذا المجلس الشريف. ارحم اللهم أمواتهم وأموات المقيمين جميعا ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.